نعم انكسر الخمر يعني ألين نعم أو شك أي نعم هل على شيء الضمان يضمنه الإناء مضمون على كل حال الكلام على القطع كيف يضمنه أي نعم يضمنه أي نعم يكسر يكسر إزالة للمنكر يضمن نعم لأنه ينتفع به بغير الخمر إيش؟ جاري شخص معه مال وأخذه وخلص نعم هم هالك هذا هكذا ذكر الفقهاء لا الانتهاب يقول إنه يعتمد على قوته والغصب يعم كل هذا إذا كان قهر سواء أخذه وهرب أو أخذه وبقي واعتمد على قوته كله غصب لكن قلنا أن الغصب أعم من الانتهاب لأنه يشمل المنقول والعقار احنا الان نتكلم بكلام العلماء العلماء يقولون انها ان الاختلاس هو الذي يخطف الشيء ويمر به يخطف السيدة وهو ماشي لكن له صور اخرى ايضا غير هذه مثل الذي ذكرنا في مسألة صاحب الدكان الذي استغفله هذا اختلاس بلا شك لا لا مو سرقة هذا غصب حتى النوبة ما تعتبر سرقة النوبة ما تعتبر سرقة بنص الحديث نعم لكن هل يعتبر هذا يعني في إيراس الفقهاء على أنه لا يقطع الغصب هكذا أخذ أرضا لا يقطع فيغصبهم على هذا لماذا كي لأنه ليس بسرقة مثلا مجرد غصب طيب أين لكن ذكرهم له احترازهم من هذا لماذا لأن تعريف السرقة أخذ المال على وجه الاختفاء والغاصب يأخذه قهرا غير حق طيب واحد الأراد من نعم اي نعم فيه ضمان يضمنه إن كسره ضمنه لكن هذا يؤدب أما نفس الأراد هو محترم الآن الراد نفسه محترم لكن الذي إذا كان الذي استعمله في المحرم هو الذي يؤدب فإذا رأى ولي الأمر أن من المصلحة أن يعزره بإتلاف ماله الذي يستعمله في المعصية صار هذا من باب التعزير طيب أبدا هو مسألة إذا صار سرقة فالغالب أنه ما يدرى عنه الغالب أنه ما يدرى عنه إذا كان يخشى أن يعلم به وقال بنتظر فهذا لا بأس نعم الغالب من الغنيمة هل يقطع يده لا الغالب من الغنيمة له حكم شرعي خاص وهو أنه يحرق رحله ومتاعه نعم الشارط الذي يسرق الذنوب هل يقطع إيش الذي يسرق الذنوب إيه مه بدراهم لا لا اللي مهم مباح الكسب الكسب يعني معناه التصرف هذا مهم مباح لكن الدراهم ناسها محترمة إيه لكن لا لكن فرق بين الشيء المحرم لذاته والمحرم لكسبه يجب علينا أن نعرف الفرق المحرم لعينه هذا حرام ولا حرمة له والمحرم لكسبه يكون حراما من جهة كسب الكاسب فقط أما المال فإنه محترم ومحرز وعليه حماية نعم في واحد اللي يسرق مثلا الخمر من واحد ثم يروح يشرب نعم نعم هذا يؤدب مرتين مرة على الخمر ومرة على انتهاك بيوت الناس لا ما تقطع يده قلنا مثلا قطع السرقة لأنه لا يمكن التحرج منه